رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل هذه النظرات في السيرة النبوية، وكان الحديث قد انتهى بنا إلى غزوة أحد وما جرى فيها من تمحيص للمؤمنين. وتحدثت سورة آل عمران عن أهم أحداث هذه الغزوة وما حدث فيها للمؤمنين وما جرى من سنن لله عز وجل في مع أنبيائه وفي شأن أعدائه، كما في قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن، بعد أن ذكر: يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، بعد أن حذر من اتخاذ البطانة وهم الخاصة والفئة التي تكون حول السلطة وحول أولي الأمر: لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم ومن أعدائكم الذين تظنون أنهم من أوليائكم وأصدقائكم، سواء من أهل المدينة من يهود المدينة الذين بعد ذلك غدروا، أو من المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بأنهم مع المؤمنين وهم في واقع حالهم كانوا كما وصفهم: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبال، أي فساد حال. ثم بعد أن قص ما جرى في غزوة أحد أتى على ذكر السنن بعد ذلك، وأفاض القرآن في بيان هذه السنن التي لا تتخلف، فقال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن، أي مضت من قبلكم سنن لله عز وجل مضطردة. السنة هنا هي الطريقة والعادة المضطردة التي لا تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل، كما قال الشاعر: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. فلكل قوم عادة مضطردة لا يخرمونها، كذلك لله عز وجل في الخلق سنن في شأن أنبيائه ومع أعدائه، وكيف يديل على هؤلاء وكيف ينصر هؤلاء، كل هذه وفق سنن. هذه السنن كما في قوله تعالى في نفي التبديل ونفي التحول والتغيير، في قوله: ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فالمكر السيء لا يحيق إلا بأهله، هذه سنة مضطردة، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا، لا التبديل ولا التحويل. التبديل الذي هو التغير بسنة أخرى تضطرد على خلاف سنن الله، والتحويل التغير والاختلاف. فنفى الله عز وجل أن يكون فيما جرى عليهم يوم أحد من الهزيمة وما أدال عليهم ذاك اليوم، نفى عنه أن يكون فيه اختلال في سنن الله عز وجل مع أنبيائه. قال: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن هذه سنن مضطردة في كل من طغى وبغى وظلم، أن الله عز وجل حتى وإن أظهره على أوليائه مرة فالله يجعل العاقبة للمؤمنين، وهذا لا ينافي سننه، لأنه سيذكر لما يدير الله عز وجل للكافرين على المؤمنين أحيانا، ستأتي هنا الحكمة والغاية. قال: هذا بيان للناس، إما القرآن بيان للناس الذي جاء في بيان سنن الله عز وجل وهداياته الشرعية والقدرية الكونية، هذا بيان للناس سواء القرآن أو السنن، وبيان سنن الله عز وجل هذا بيان للناس كافة، وهدى وهدى وموعظة للمتقين لا يهتدي بها إلا المتقين. ثم دخل بعد ذلك في بيان هذه السنن: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلو. نهاهم بعد الهزيمة وبعد ما جرى في أحد، قال: لا تهنوا، الوهن هو الضعف، فنهاهم عن أن يضعفوا في مواجهة أعدائهم وأن يحزنوا على ما فاتهم. فالذي يحول بين المرء والقيام بما أمر الله عز وجل به هو إما ضعف وخوف مما هو آت فيتصور أنه لا يستطيع أن يقوم به، فيحول ذلك بينه وبين القيام بما أمر الله عز وجل، أو حزن على ما فات أو ما يفوت. فإذا سلم المؤمنون من هاتين الآفتين الضعف والحزن هم الأعلون بإذن الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في الحديث قال تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولجعلنا الله مهابة من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن حب الحياة وكراهية الموت. سبب الضعف أن يجبن الإنسان ويضعف عن القيام بما أمر الله هو حب الحياة وكراهية القتال وكراهية الموت، فنهاهم عن الجبن والضعف في مواجهة أعدائهم. ولا تحزنوا، ونهاهم أن يحزنوا على ما سيقع من تبعات في مواجهة هذا العدو، وأنتم الأعلم. وقطع الله عز وجل لهم بأنهم هم الأعلون الظاهرون الغالبون. كيف يتحقق هذا العلو؟ هذا علو مطلق، والله عز وجل قد حكم به حتى في الهزيمة، حتى حينما يهزم المؤمنون هم الأعلون. إذن هذا علو مطلق المراد به العلو بالحق وأنهم على الإيمان وفي معية الله، فمهما وقع لهم في قضاء الله قدره هذا لا ينفي عنهم أنهم الأعلو. والعلو في الآخرة لهم الدرجات العلى، هذا العلو الذي لا شك فيه ولا ريب ولا يعتريه سفول، ففي يوم القيامة هم الأعلو. طيب وفي الدنيا؟ لا، في الدنيا العاقبة تكون لهم، أما أن تدول عليهم فقد تدول عليهم. قال لما قال لموسى إنك أنت الأعلى، أنت الأعلى، حتى وإن بدأ في الظاهر أن فرعون ظاهر وغالب لكنه في العاقبة ستكون لموسى ومن معه. قال وأنتم الأعلون، لكن هنا فيه شرط، شرطه إن كنتم مؤمنين. فهذا هو القيد، قيد الإيمان، الإيمان بوعده بالنصر والإيمان بثواب الشهادة لمن استشهد، كل هذا إن كنتم مؤمنين، والإيمان بأحكام الله التي أوجبت جهاد أعدائه. قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، القرح هو الجرح. قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أنه كما أصبتم يوم أحد فقد أصبتموهم يوم بدر وهزمتموهم يوم بدر وقتلتم منهم 70، فأصابكم ما أصابهم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالأيام دول لكن العاقبة للمؤمنين. قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، هنا تأتي اللام لبيان الحكمة والغاية، وليعلم الله الذين آمنوا. فالله له غاية، قال ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله عز وجل يريد أن يرى، الله يعلم حال المؤمنين، يعلم ما سيفعل المؤمنون، لكن وليعلم الذين آمنوا، الله يريد أن يرى أعمالهم وأن تتجلى في عالم الشهادة، وإلا فالله يعلم المؤمنين ويعلم ما هم عليه. قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، الله يريد أن يرى إيمان المؤمنين بأفعالهم لا بأقوالهم ودعواهم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذه دعوة. لابد من ظهور هذا الإيمان وتجليه في عالم الشهادة بالعمل. قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، فالله عز وجل يريد أن يتخذ شهداء من المؤمنين. هذه الشهادة لا تكون إلا في هذه المواطن، مواطن الجهاد في سبيل الله والقتال، والله لا يحب الظالمين، الله عز وجل لا يحب الظالمين المعتدين، حتى وإن نصرهم ظاهريا على المؤمنين. ما حدث للمشركين يوم أحد من نصر ظاهري لا يعني أن الله يحبهم أو يحب ظلمهم، لا، لكن لله حكمة ليعلم الذين آمنوا ويتخذ من المؤمنين شهداء، والله لا يحب الظالمين حتى وإن أظهرهم على المؤمنين. فهذا الوعد لا زال قائم ويتجدد، هذا الوعد بالظهور والنصر ليس له وقت محدد، لا، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الوعد لا زال قائم. حين حكم الله عز وجل وقرر بأنهم الأعلون لم تظهر للمشركين عليهم راية من نزل هذا الوعد إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أظهر الله عز وجل المؤمنين على الأمم وتحقق الوعد الحق، حتى قيل أنه لم يهزم للمسلمين جيش بعد نزول هذه الآية، وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، حتى وإن بدا لكم أنكم هزمتم في هذه المعركة هذه معركة، لكن في النهاية أنتم الأعلون. ما الذي تحقق بعدها؟ جاء يوم الخندق وكان فتح، ثم بعد ذلك خيبر، ثم بعد ذلك فتح مكة، ثم تبوك، ثم الفتوحات في عهد أبي بكر وعمر، حتى قالوا ما من جيش في صحابي إلا ويفتح أو يظهر أو تكون لهم العاقبة بعد هذا الوعد. قال والله لا يحب الظالمين فقط، لا، وليمحص الله الذين آمنوا. فهناك أيضا تمحيص للمؤمنين، أما التمحيص هنا تمحيص المؤمنين بمعنى الاختبار وأن الله يبتليهم ويرى ما يفعلون، هذا معنى من معاني التمحيص، أو وليمحص المؤمنين أي يطهرهم، أن الله يطهرهم بهذا الجهاد ويغفر لهم ذنوبهم ويرفع درجاتهم، هذا نوع من أنواع التمحيص، أو يمحص الصفوف، يعلم الله الذين آمنوا ويعلم أيضا حال الذين نافقوا وظهروا على حقيقتهم في هذه المعركة. فالتمحيص يشمل كل هذه المعاني، فهذه غاية من غايات الله وحكمة من حكمه. قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فكتب الله عز وجل المحق على أعدائه وأعداء رسله. ثم قال أم حسبتم أن، هذه كلها الآن بيان سنن، وهذه سنن مضطردة، الآن يبين سننه في النصر والهزيمة والعاقبة، والقرآن استفاض في بيان سنن الله عز وجل في المجتمعات عموما، كما في قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، هذه سنة مضطردة. فإذا أراد الله عز وجل إرادة كونية قدرية أن يعذب قرية أو أمة من الأمم أمرهم ونهاهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فإذا عصوا وتصدى الملأ لقيادتهم واستخف قومه فأطاعوه كانت العاقبة هي فدمرناهم تدميرا، هذه سنة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه أيضا سنة مضطردة، فالله لا يغير أحوال المجتمعات فجأة بلا مقدمات حتى يغيروا ما بأنفسهم، إما إلى خير أو إلى سوء، فيغير الله عز وجل من أحوالهم بحسب ما تغير من حالهم. قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعلم الله يعلم، يعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين، لكن الله عز وجل يريد هذا أن يرى ذلك منهم في عالم الشهادة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، هذه من سنن الله عز وجل أنهم في حال الاستضعاف يتمنون على الله أن يأذن لهم بالقتال وأن يواجهوا أعداءهم وأن يشفوا غيظ صدورهم، ثم إذا أذن الله لهم بالقتال نكصوا على عقابهم، أو منهم من نكص على عقبه بعد أن أذن الله له، حال بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا. يستأذنون الله عز وجل ويسألونه أن يأذن لهم بقتال أعدائهم الذين ظلموهم، فلما أذن لهم قالوا لما كتبت علينا القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كحال الأمة اليوم، عدوها يغزوها ويجيش الجيوش ويستعذ بالقتال ويفتخر به ويعتبر من قاتلوا من جيوشه أبطال، والأمة في المقابل تصف من يريد أن يتصدى لهذا بالإرهاب وبالإدانة، هذا حال لا تقوم عليه أمة من الأمم. لا يمكن ولا يستقيم حال أمة وهي تتخلى عن أمر الله الذي شرع لها بدفع الظلم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذا الظلم الله وعد المظلوم بالنصر إذا أيضا أخذ بالأسباب. فإذا تخلفت هذه الأسباب فالله له سنن مضطردة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما يمكن أن تدعي أنك مؤمن وأن الله ينصرك وأنت في حال تنازع وسنن الله عز وجل تقضي بأنه ولا تنازعوا فتفشلوا. التنازع سبب الفشل وسنن الله لا تحابي أحد. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه. فأمة تستعد للقتال وتجيش الجيوش وترسل الأساطيل وتغزو أهل الإسلام وتحتل ما شاءت من أرضهم وتسفك ما شاءت من دمائهم وتهجر الملايين من بلدانهم، ثم الأمة التي ذروة سنام الإسلام الجهاد، هذه الأمة ترى بأن هذا القتال ينافي الإسلام وينافي السلام، وهذا القتال ودفعه إرهاب. إذن هذا يتحقق فيه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يغرفن في قلوبكم الوهن حب الحياة وكراهية القتال، في رواية كراهية الموت. هذا الوهن والضعف والخور ينتهي بأهله إلى هذه النهايات. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا. كانت الأمة تتمنى أن تواجه هؤلاء الطغاة وأن تواجه. فلما أتى هذا اليوم الذي تواجههم فيه، فإذا كثير منهم يتخلى عن قتالهم وعن مواجهتهم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. أيضا سنن الله عز وجل في الرسل أنهم بشر يبعثون ويبلغون عن الله رسالته ثم الله عز وجل يميتهم. هذه سنن في أنبيائه. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قيل بأنه هذه تحققت أوضح ما تكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حين ارتد من ارتد من العرب واضطرب من اضطرب، وثبت أبو بكر ومن معه من الصحابة وقاتلوهم، فكانوا أحق الناس بهذه الآيات. قال: وسيجزي الله الشاكرين. ثم بعد ذلك ذكر أحوال الأنبياء ومن معهم، كما في الحديث قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فالابتلاء بما في ذلك القتل، فالأنبياء قد يقتلون. فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فقتل النبي لا ينافي وعد الله له بالنصر وأن تكون العاقبة له ولأتباعه من بعده. كل هذه سنن تجلت أوضح ما تكون يوم أحد وما جرى فيه وما ترتب عليه. ثم بعد ذلك، بعد نزول قوله تعالى وأنتم الأعلون، ظل النصر حليف المؤمنين ليس فقط في عهد الصحابة بل حتى من بعد الصحابة. ما زال المسلمون يفتحون الأرض إلى القرن تقريبا الثالث أوائل الثالث، ثم بعد ذلك فتحت أرض وجاءت الخلافة العثمانية وفتحت أوروبا، فتحقق وعد الله عز وجل ليظهره على الدين كله. بدأ الظهور في مكة وهي عاصمة المشركين ومشرك العرب، فأظهر الله عز وجل الإسلام في السنة الثامنة. ثم فتح عمر القدس وهي عاصمة للأديان. ثم بعد ذلك تحقق وعد الله عز وجل بفتح القسطنطينية بعد ذلك بثمان قرون ليظهره على الدين كله. لازال يتحقق وعد الله عز وجل وأنتم الأعلون حتى وإن ضعفتم في فترة من الفترات أو أدان الله عليكم هذا العدو، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهذا التداول لا ينفي أن الله كتب لكم النصر والظهور إلى قيام الساعة، إلى أن ينزل المسيح، ومن هنا إلى هناك أنتم في علو. هذا هو الأصل. الاستثناء أن تضعفوا وتتخلوا عما أمركم الله عز وجل به، وإلا فتح الله عز وجل القسطنطينية وظهر المسلمون على العالم كله. ثم ستفتح أيضا روما كما في الحديث: أي المدينة تفتح أولا يا رسول الله، قسطنطينية أم رومية؟ قال: مدينة هرقل أولا. لما؟ لأن الوعد يتحقق وسيظل يتحقق ليظهره، فيظهر فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار، واللام فيها معنى الغاية، أن الله بعث هذا الرسول من أجل هداية الخلق وظهور كلمات الله إلى قيام الساعة. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الشهادة تقتضي الظهور والعلو. الاستثناء هو الضعف، حين تتخلى الأمة كما في الحديث السابق تتداعى عليكم الأمم. إذا تخلت الأمة عن دينها وعن القيام بما أوجب الله عليها من الجهاد في سبيله، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم، دينكم الذي جاءكم بالجهاد في سبيل الله، لا من أجل ظلم الخلق أو الطغيان، لا، وإنما الجهاد في سبيل الله لدفع الظالمين ودفع الطغاة ورفع الظلم عن المظلومين. فهذه غاية الجهاد. فإذا تخلى المسلمون عنه حدث ما حدث لهم من ابتلاء. قال ابن إسحاق بعد ذلك يوم الرجيع في سنة 3 من الهجرة، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عضل والقارة، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فهذه الغاية التي بعث الله من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلم كتاب الحكمة. قال: ويقرؤوننا القرآن. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم مرثد بن أبي مرثد، فخرج مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع ماء لهذيل بناحية الحجاز غدروا بهم. فغدر المشركون بهؤلاء الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا الناس دينهم ويزكوهم. قال: فلم يراع القومهم في رحالهم إلا والرجال بأيديهم السيوف، قد غشوهم فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم، فقالوا لهم: إن والله ما نريد قتلكم. قالوا لهم: ما نريد أن نقتلكم، حنا نريد أن نفادي بكم ونصيب من أهل مكة فداء. قال: فأما مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا. فهؤلاء أبوا واستقتلوا حتى قتلوا، وفي هذا مشروعية القتال والاستقتال، يعني أن تقاتل وأنت تعلم أنك مقتول، فهذا مشروع. وهذه القصة تدل على هذا المعنى، وذكر هذا الشافعي في كتابه الأم، قال: لا حرج على من اقتحم على العدو حتى وإن علم أنه مقتول. قال: ثم قاتل القوم حتى قتل وقتل صاحباه. وأما زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة، فأعطوا بأيديهم فأسروهم. فلم يثرب النبي صلى الله عليه وسلم لا على من استقتلوا حتى قتلوا فاستشهدوا، ولا على من أخذوا بالرخصة واستسلموا للعدو حتى خرجوا بهم إلى مكة ليبيعهم بها، حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يداه من القران أي من الأسر، ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه. ثم أخذوا خبيب وزيد فقدموا بهما مكة فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كان بمكة. قال: ثم بعد ذلك فخرجوا به، أخذوا زيد بن الدثنة فابتاع صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له حين التنعيم وأخرجوه من الحرم ليقتلوه. واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ ما تحب أنك الآن بين أهلك ومحمد مكانك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. يعني لو خيرتموني بين أن يشاك النبي بشوكة وأنا عند أهلي لاخترت ما أنا فيه على أن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم شوكة، اللهم صل وسلم. قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ماوية مولاة كجير بن أبي إهاب وكانت قد أسلمت، قالت: كان خبيب عندي حبس في بيتي، فلقد اطلعت عليه يوما وإن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه، وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل. قال لي حين حضره القتل: ابعثي إلي بحديدة أتطهر بها للقتل، يعني يستحد ويزيل الشعر ويتطهر. قالت: فأعطيت غلاما من الحي الموسى، فقلت: ادخل بها على هذا الرجل البيت. أعطت الطفل موس وقالت: اذهب إلى هذا الرجل الأسير وأعطه الموس حتى يستحد به ويتطهر. قالت فوالله ما هو إلا أن ولى الغلام بها إليه. فقلت ماذا صنعت؟ أدركت خطورة ما قامت به أن أعطت الطفل سكين وأرسلته إلى الأسير. فقالت ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام فيكون رجلا برجل. فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي، ثم خل سبيله. هؤلاء الذين أذن الله لهم بالجهاد بعد أن تربوا وتزكوا على هذا النحو من التربية الإيمانية والروحية والأخلاقية، فكانوا أهل لأن يؤذن لهم بالقتال والجهاد، لأنهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. لما وصلوا إلى الحالة التي هنا يستطيع أن يأخذ الطفل ويضع السكين على رقبته ويقول فكه أسري أو قتلت الطفل، فقال والله ما خشيت أمك غدري حين بعثتك إلي بهذا السبيل، فخلى سبيله. قال ثم خرجوا بخبيب حتى إذا جاءوا به للتنعيم ليصلبوه قال لهم أرأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين؟ ففعلوا. قالوا دون فركع، فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. فكان خبيب بن عدي أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين. قال ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقوه قال اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، ثم قتلوه رحمه الله. فكان معاذ بن أبي سفيان يقول حضرته يومئذ في من حضره مع أبي سفيان فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقا، أي خوفا من دعوة خبيب. وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه. وقال ابن عباس لما أصيبت السرية التي كان فيها مرثد وعاصم بالرجيع قال رجال من المنافقين يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا. هذه طبيعة المنافقين في كلما أصيب المسلمون بعدو قالوا ها احنا ما قلنا لكم شو موديكم انتم عقلتهم تقاتلون امريكا ولا روسيا ولا هذا نفس قال لا هم قاعدوا في اهلهم ولا هم ادوا رسالة صاحبهم. فانزل الله تعالى في ذلك من قول المنافقين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، اي يظهر من الاسلام بلسانه وهو مخالف لما يقوله وهو ألد الخصام، اي ذو جدال اذا كلمك وراجعك، وإذا تولى أي خرج من عندك سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، إلى آخر ما ورد. ثم ذكر بعد ذلك ما قاله خبيب من شعر، وذكر البخاري بعضه في صحيحه. ونقف إلى حديث بئر معونة في صفر سنة 4، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.